قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه قال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل وفيه قال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن وفيه النوم صلى الله عليه وسلم قد يشغله النوم أو مرض عن قيام الليل فيتعوض النهار عليه الصلاة والسلام. إذا كان نبي الله قد يشغله النوم أو المرض هكذا أمته لهم الأسوة يشغل الإنسان عن وتره بالليل غلبه النوم أو أصابه المرض فإن السنة هي يتعوض من النهار يصلي من النهار مقابل ما كان يصلي في الليل. إذا كان يصلي في 5 صلى 6 كان يصلي في النهار 7 الليل 7 يصلي في النهار من النهار 8 سلم من كل 2 وكان يصلي 11 يصلي 16 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزيد واحدة في النهار. وليس معنى هذا أن الإنسان يسهر حتى يفوت النوم لا السنة يبادر بالنوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالنوم عليه الصلاة والسلام وكان تقول عائشة إذا هرع من صلاة العشاء أو إلى فراشة إلا إذا كان هناك حادثة قد يسمع مع الصديق ومع عمر في بعض صاحب المسلمين. المقصود أن المؤمن لا يتساهل في السهر الذي يشغله عن ورده ومثله من الليل وعن صلاة الفجر ولو في قراءة القرآن ولو في دراسة العلم أبو يتحرى أن ينام من الليل ما يكفيه حتى يقوم صلاة الفجر حتى يقوم ورده من الليل يتحرى. فإذا كان له دراسة في الليل وحزب في الليل فليقتصر على القدر الذي لا يسبب عليه نوما عن فريضة أو نوما عن تهجدة. وهكذا الأعمال الأخرى يجتهد لأن يخففها حتى لا تشغله عن النوم الذي يكفي. إذا نام عن قيام الليل ومضى في النهار فهل يقول انه مثلا يصلي في الليل 11 ركعه ثم وصلت حتى ما ركعه. الله انا كافي يعني عائشه ذكرت انه كان يصلي من النهار ما ولا تقول في صلاه الصبح اذا صلى زياده كل خير. الصلاه مثل ما قال فيها جعفر بن عبسه اذا تبعت الشمس اذا روح وصلي فان الصلاه محظوره مشهوده حتى يقف الظل يعني حتى تقف الشمس في كل لو صلى 1000 ركعه ما أعلم معنى لكن لو صلى زيادة سنة الضحى سنة الضحى حسن مع قضاء ما فات من الليل يجب أن يتحسن إيه لكن لا يتحسن لأنه سينقطع العبادة ويدعى نعم لما نهوا ساعة علة النهي لأنه سينقطع التبتل رفع التبتل يترك زوجته عقاره يشتغل في الجهاد هذا عليه من التبتل يهتاره يأتي لأهل التارة وهكذا. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان يعني إلا 10 ذي الحجة إلا 10 الأخيرة من رمضان كان فيها كما في حديث الآخر كان يحيي العشر الأخيرة من رمضان عليه الصلاة والسلام هذا مستثنى هذا قولها ليلة حتى الصباح هذا عام مستثنى من 10 الأخيرة من رمضان كما أخبرت في الحديث الآخر. كذلك شعبان كان يصومه كله ربما أصامه إلا قليلا ربما أكمله ربما أصامه قليلا عليه الصلاة والسلام شعبان كما في حديث أم سلمة وحديث عائشة.

لكن شرحنا أحسن الله إليك المختصر ليس لصاحب مسلم المتري. لا لا صاحب مسلم المتري أحسن الله إليك هذا غير مختصر. القرطبي هذا اختصر صاحب مسلم ثم شرح المختصر حلف من الحديث يعني؟ أي نعم مختصر طبعا مختصر بمجلدين نسق القرطبي أبو العباس مفسر؟ أبو العباس لا غير مفسر أحسن الله إليك هو شيخ للمفسر أو لا أنا قصد قلت أبو العباس صاحب المفهم أين صاحب المفهم ما طبع لا لا المفهم هو اللي فيه كلام المفهم نفسه أين المفهم هذا شرح لمختصر صاحب المفهم والمختصر لنفس الشارح الشارح القرطبي أي والله يا أعلم قديما أن الشرح لصاحب المفهم نفسه ويكون في الشروح آتي الكتاب هذا وأقرأ إن شاء الله قد يكون هذا مختصر غيره قد يكون له شيئا قد يكون له شغل عام شغل مختصر نعم. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. وهذا تغيب في تغيب في الدعاء ويكثر منه في جميع الليل يعني أخاها مثل أخا ساعة الجمعة تغيب للناس في الدعاء والاجتهاد والخير في جميع الليل وفي جميع يوم الجمعة وإن كان أرجاها جوف الليل وثلث الأخير لكن كل بدء في جميع الليل خيرا له وإذا خص جوف الليل وآخر الليل بدعوات كان ذلك أيضا أكثر تحميا للخير فكان على طول القنوت فعله. المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. نعم ما علمت فقط ما علمت نعم طيب ماشي نعم الباقي بس ما يتعلق أحسن الله لكم معنا. وفيه دليل الشافعي ومن يقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. نعم نعم. وحدثني سلمة بن شديد حدثنا الحسن بن عيان حدثنا معقل إن مثال هذا طول في بعض الأحيان واختصر في بعض الأحيان وكان صلاة استقرت على توسط فيه وكان يوصل في 11 و 13 من آخر الليل ربما طول كثيرا كما في حديث حذيفة وقرأ البقرة في النساء وعلي الله لكن هذا قليل ونادر ومن استقر عليه أمره التخفيف وعدم التطويل كثير فلهذا كان يوصل 11 في الغالب و 13 ربما وصل بأقل من ذلك يقرأ طويلا ويذكر طويلا ويسير طويلا لكن ليس من ما فعل نعم كما يقول عائشة قبل 50 آية نعم لكن شيء لا يسأل 50 آية يتهجد عليه الصلاة والسلام.